الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فصل في أحكام نفقة الأقارب. فصل في أحكام النفقة. نفقة الأقارب يقصد بذلك النفقة على الوالدين، والنفقة على الأولاد، والنفقة على الزوجة، والنفقة على العبيد، والنفقة على الدواب. يبقى يقصد بهذا المعنى النفقة على كل من ذكرنا. قال الشيخ: وفي بعض نسخ المتن تأخير هذا الفصل عن الذي بعده، ما فيش مشاكل. والنفقة مأخوذة من الإنفاق، وهو الإخراج، ولا يستعمل إلا في الخير. وللنفقة أسباب ثلاثة: القرابة، الوالدين والأبناء، وملك اليمين، والزوجية. وذكر المصنف السبب الأول في قوله: ونفقة العمودين من الأهل واجبة للوالدين والمولودين، يعني للوالدين لأبيه وأمه ولأبنائه، أي ذكورا كانوا أو إناثا اتفقوا في الدين أو اختلفوا، فهي واجبة على أولادهم. الرجل ينفق على أولاده، سواء كان هؤلاء الأولاد يتفقون معه في الدين أو يختلفون. قال: فأما الوالدون وإن علوا، يبقى هنا جمعها عشان كده يا جماعة، الوالدون هم أبو وأمه، يبقى الوالدان. لما قال الوالدون علشان إيه؟ علشان يدخل في ذلك الجد والجد، فأصبحوا جمع. فتجب نفقتهم بشرطين، يعني تجب النفقة عليهم بشرطين: الأول الفقر، أن يكونوا فقراء. ولما نقول فقر يبقى عدم قدرتهم على مال أو كسب، يعني ليس لهم مال وليس لهم قدرة على العمل. يبقى الفقر جمعوا بين أمرين: لا مال لهم ولا قدرة لهم على الإيه يا جماعة؟ على الكسب. لأن الرجل يكون غنيا بكسبه، طالما هو يعمل فهو قادر على الكسب فلا يسمى فقيرا. يبقى أول سبب الفقر والزمانة، من الزمن المريض يعني الذي لا يقوى على العمل، أو الفقر والجنون. والزمانة هي مصدر زمن، أو زمن الرجل زمانة إذا حصل له آفة أصبح مريض يعني. فإن قدروا على مال أو على كسب لم تجب نفقته، طالما عندهم مال، عندهم عمل يتكسبون منه، فإن النفقة لا تكون واجبة عليهم، ولكن يستحب أن ينفق عليهم، في استحباب هنا. إنما طالما هم يملكون المال فلا تجب عليهم النفقة. وأما المولودون اللي هو الأبناء، وإن سفلوا فتجب نفقتهم على الوالدين بثلاثة شرائط: الفقر والصغر، أن يكون فقيراً وأن يكون صغيراً لا قدرة له على الكسب، فالغني الكبير لا تجب عليه النفقة. عندي ولد بيشتغل، يبقى النفقة لا تجب عليه. أو الفقر والزمانة، فقير ومريض حتى وإن كان كبيراً لا يقوى على الكسب ولا مال له يجب عليه النفقة. فالغني القوي عكس على طول الفقير المريض، لا تجب نفقته. أو الفقر والجنون، يبقى أضفنا الصغر، فالغني العاقل لا تجب نفقته. ثم ذكر المصنف السبب الثاني اللي احنا قلنا. نعم تفضل. نعم، ويستحب الإنفاق عليهم إن كانوا فقراء، لا حرج، بشرط أن يكون هذا الولد قد استقل بحياته وفقير. إنما الزكاة لا تكون على الأصول ولا على الفروع، ما ينفعش أدي لأب أو لأم أو لأبناء. طيب، السبب الثاني هي النفقة على اللي هي يا جماعة على الرقيق، ونفقة الرقيق والبهائم واجب. الله، جمع الرقيق مع البهائم ليه؟ للمشابهة في كونهما مال. عشان كده الخلاف القائم إذا قتل الرجل عبدا أيدفع دية أو يغرم قيمته؟ فإذا قلنا أنه يضمن قيمته على أنه مال يباع ويشترى، عشان كده وجه التشابه قائم. نفقة الرقيق والبهائم واجبة، فمن ملك رقيقا عبدا أو أما أو مدبرا، لأنه لسه ما زال في العبودية، أو أم ولد أو بهيمة، وجب عليه نفقته، فيطعم رقيقه من غالب قوت أهل البلد، ومن غالب أدمهم، طبيخ يعني، بقدر الكفاية، ويكسوه من غالب كسوتهم، ولا يكفي في كسوة رقيقه ستر العورة فقط، ما ينفعش، لازم تلبسه لبس كويس. وإيه تاني؟ مش بس الإطعام ولا الكسوة، ولا يكلفون من العمل ما لا يطيقون. فإن استعمل المالك رقيقه نهارا أراحه ليلا، أو عكسه، يعني لو استعمله ليلا أراحه نهارا، ويريحه صيفا وقت القيلولة، ولا يكلف دابته أيضا ما لا تطيق حمله. هذا الحقيقة نوع من أنواع الإحسان بالعبد وكذلك بالحيوان. العبد الإيه؟ المكاتب. المكاتب طالما هو في العبودية يطعمه، لم يذكره لأن له مال قد استقل بماله فينفق على نفسه، خلاص ولا يعمل له، خلاص يعني كأنه استقل بحياته وأصبح الثمن دين، أصبح الثمن دين يدفعه كأقساط. السبب الثالث اللي هو الزوجية يا جماعة، قال: ونفقة الزوجة الممكنة من نفسها، لأن الناشز تسقط نفقته. الممكنة من إيه يا جماعة؟ من نفسها واجبة. والنفقة الزوجة بنقول عليها نفقة لعوض أو على عوض. يعني يا جماعة لأنه بيستمتع بيها، فكأن النفقة لها مقابل، النفقة لها مقابل. كلام الفقه أحيانا بنذكره من باب التعلم، ولكن هذا الأمر قد يفسد أكثر مما يصلح. بمعنى لو أن امرأة بينها وبين زوجها مشاكل وتركت البيت وذهبت إلى أهله، فلو قال أنها ناجز تسقط نفقتها ولا أعطيها النفقة، تتفاقم المشاكل وما أصبحتش نفقة، دي أصبحت عايز يزلها ويحوجها لأهلها. ولكن إن أعطاها نفقة قد يكون ذلك سببا في علاج مثل هذه المشكلة، تشعر أنه قدرها وأنه لم يتركها في حاجة، عشان كده بتسهل حاجات كثيرة جدا. إنما هو من الناحية الشرعية فإن النفقة تسقط على الناشز، وهو يستمتع بامرأته وتقوم على راحته وخدمته، ففي مقابل ذلك تكون النفقة. يبقى النفقة في مقابل ما يستمتع بها، سواء كان في الفراش أو تقوم على رعايته وعلى خدمته وعلى رعاية أبنائه، فكل ذلك في مقابل هذه النفقة. قال: النفقة واجبة على الزوج. ولما اختلفت نفقة الزوجة بحسب حال الزوج بيّن المصنف ذلك في قوله. الكلام اللي احنا بنقراه ده الفقه يا جماعة كان بيمثل الواقع، كان يمثل الواقع، عشان كده هتلاحظ حاجات غريبة جدا واحنا بنقرأ. النهاردة ما بنحسبش النفقة بالكيفية دي. طيب بصوا كده: وهي مقدرة، فإن كان الزوج موسرا غنيا يعتبر يساره بطلوع فجر كل يوم، لأنه ما كانش فيه موظفين حكومة، كانوا بيشتغلوا في الأسواق، فمدان. يبقى قوت اليوم بالنسبة للموسر على امرأته قد إيه؟ مدين. المد كام؟ 600 جرام، يعني كيلو و400 جرام، مش كده يا جماعة؟ ولا كيلو كام؟ كيلو 200 جرام، يعني كيلو وربع تقريبا من طعام. فمدان من طعام واجبان عليه كل يوم مع ليلته المتأخرة عنه لزوجته، مسلمة كانت أو ذمية، حرة كانت أو رقيقة، أيا كان نوعها، دي نفقة واجبة. والمدين دول مالهم يا جماعة؟ قال: من غالب قوتها، والمراد قوت البلد. بلد بتاكل إيه؟ اللي بتاكل حنطة، تاكل شعير، حتى الأقط، الأقط هو اللبن المجف، فهذا يؤكل في البادية. ويجب للزوجة، يبقى الأكل خلاص، يعني دلوقتي بنجيب العيش، ويجب للزوجة من الأدم، قلنا الطبيخ هتغمس إيه بالعيش، والكسوة على ما جرت به العادة. فإن جرت عادة البلد في الأدم بزيت وشيرج وجبن ونحوها اتبعت العادة في ذلك، وإن لم يكن في البلد أذم غالب فيجب اللائق بحال الزوج، ويختلف الأذم باختلاف الفصول، فيجب في كل فصل ما جرت به عادة الناس فيه من الأذم، ويجب للزوجة أيضا لحم يليق بحال زوجها. وإن جرت عادة البلد في الكسوة لمثل الزوج بكتان أو حرير وجب. هنا كلام الشيخ جميل، وأرجع الأمر لعادة البلد، لعادات الناس. ولكن هناك من قال إن كان موسرا يطلع رطلين كل أسبوع من اللحم، يجيب لها رطلين من اللحمة كل أسبوع. فقير يبقى رطل واحد، متوسط الحال يبقى رطل ونص. هذا كلام فيه اجتهاد لأهل العلم، إنما مرجعه إلى العرف. النهاردة مش هنجيب لها قمح يا جماعة ولا شعير، ما ينفعش. ولكن الحبوب المعروفة عندنا، الرز عندنا، العدس عندنا، الفاصوليا عندنا، المكرونة، مش كده؟ دي الحاجات اللي احنا متعارف عليها بيننا أنها أطعمة، والعيش دي الأشياء اللي احنا بنجيبها. وأما الأذم عندنا يختلف، طبيخ بنطبخ، بنجيب خضار وبنجيب مش عارف ايه وبنجيب جبنة، هذه هي الأشياء، نقدم لحم نقدم دجاج، يعني على حسب أحوال الناس. فإن كان موسرا يطعم أهله بقدر يساره، وإن كان معسرا فقيرا فبقدر حاله، وهكذا. قال الشيخ: وإن كان الزوج معسرا فقيرا يعتبر إعساره بطلوع فجر كل يوم، لأنه هيخرج يشتغل ويأتي بالمال. احنا عندنا دلوقتي القاضي بيحدد نسبة يا جماعة، لو هي امرأة على ذمتي خلاص بيقعد هو هي ويقولوا يا جماعة احنا متطلباتنا مثلا 500-600 ألف أيا كان الأكل والشرب وغير ذلك، وبيتفقوا على هذا وخلاص. إنما لو حدث طلاق فالقاضي بيجمع ما يدخل إليه من مال في السنة، ويعطيها نسبة من هذا المال، يعطيها نسبة من هذا المال. قال: فإن كان معسرا، ها يدي له قد يا جماعة؟ مد 600 جرام زي ما قلنا. فالواجب عليه لزوجته مد من غالب قوت البلد كل يوم مع ليلته المتأخرة عنه، وما تأتدم أو ما يأتدم به المعسر، الفقراء بيأكلوا إيه؟ نجيب له مما جرت به عادتهم من الأدم، خلاص، ويكسوها بما جرت به عادتهم من الإيه يا جماعة؟ من الكسو. يبقى أرجع الأمر إلى عادات الناس في الغنى أو في اليسار وفي الإعسار. فإن كان الزوج متوسطا يبقى ياخد كده إيه بين الغني والفقير، برضو يعتبر توسطه بطلوع فجر كل يوم مع ليلته المتأخرة، هيديها قد إيه؟ قال: مد ونصف. يعطيها مد ونصف، برضو من طعام من غالب قوت البلد، ويجب لها من الأدم الوسط ومن الكسوة الوسط، وهو ما يجب ما بين ما يجب على الموسر والمعسر. ويجب على الزوج تمليك زوجته الطعام حبا، وعليه طحنه وخبزه، ويجب له، يجيب لها بقى ايه، ويجب لها آلة أكل وشرب وطبخ، يجيب لها المطبخ يعني، بوتجاز والحاجة اللي تشغل عليها، ويجب لها مسكن يليق بها عادة. لو متجوز اثنين يجيب لكل واحدة ايه شقة، إلا إذا رضي أن يسكن في بيت واحد، خلاص هم حر، هم أحرار. وإن كانت مما يخدم مثلها فعليه إخدام فعليه ها إخدامها. سكت الست دي مرفهة ما بتشتغلش بإيديها يجيب لها خدامة، فعليه أن يقوم على خدمتها بحرة أو أمة له أو أمة مستأجرة أو بالإنفاق على من صحب الزوجة من حرة أو أمة لخدمة إن رضي الزوج بها. يبقى الإنفاق على من صحب الزوج، يعني يجيب لها خدامة سواء كانت جارية أو سواء كانت بالأجرة. طيب، الأصل في الموضوع يا جماعة إن الخدمة خدمة الزوجة غير ملزمة، ولكن إحنا بنجري فيها عادة البلاد. عادة البلد إن الزوجة بتخدم زوجها، ولما ربنا يفتح عليه ويبقى غني يجيب لها حد يخدمه، ما فيش مشاكل. وإن أعسر بنفقتها، الرجل ده اتجوزها وبعدين فلس وأصبح الأمر عليه عسير لا يستطيع أن ينفق عليه، إن رضيت خلاص ما فيش مشاكل. طب ما رضيتش، تعالوا نشوف إيه اللي حصل. فإن أعسر بنفقتها أي المستقبلة فلها الصبر على إعصار، تصبر وتنفق على نفسها من مالها أو تقترض ويصير ما أنفقته دينا عليه. أنفقت من مالها 1000 جنيه 2000 3 يبقوا دين، استلفت 1000 2000 3 يبقوا دين عليه. طيب ما صبرتش، ولها فسخ النكاح، يبقى ترفع للقاضي والقاضي يلزمه إن كان عنده مال. طب فقير معسر لا مال له وهي أرادت الانفصال بسبب عدم القدرة على الإنفاق، لا حرج. ولها فسخ النكاح إذا نعم حاضر، لأنه مش طلاق، ما أنت لو صبرت هتعرف الموضوع. قال ولها فسخ النكاح إذا فسخت النكاح حصلت المفارقة وهي فرقة، فرقة فسخ لا فرقة يا جماعة طلاق، يفسخ العقد كأنه لم يكن خلاص، وهذا لا يكون طلاقا ولكن إبطال للعقد الأول. أن أما النفقة الماضية فلا فسخ للزوجة بسببها. يعني إيه؟ هي كانت بتنفق وعايشة مستورة وخلاص على كده، وبعد كده جت ربنا كرم وبدأ يعود ينفق، تقول له السنة اللي فاتت انت ما انفقتش عليا هرفع قضية طلاق. نقول لا، الشيء الذي مضى معنى ذلك انها رضيت، وطالما رضيت لا يحكم لها القاضي بالطلاق، ولكن هيقول دلوقتي الست دي محتاجة مبلغ كذا للنفقة الشهرية، هيقول معيش، يبقى دي للنفقة المستقبلية، يبقى لها أن ترفع قضية أمام القاضي يفرق بينهما بفسخ العقد الأول. وكذلك للزوجة فسخ النكاح إذا أعسر زوجها أو أعسر زوجها بالصداق قبل الدخول، سواء علمت يساره قبل العقد أم لا. يعني يا جماعة الرجل ده قال لها الصداق بتاعك 20,000 جنيه هاتوا، قال لها معيش، يبقى لها إنها ترفع قضية أمام القاضي، يا إما يدفع يا إما يقوم بفسخ العقد الذي بينهم. النفقة موضوع هام يا جماعة. المرأة التي طلقت على زوجها النفقة في فترة العدة، وإذا كان لها ولد ينفق على الولد وعليها كحاضن، وعليها كحاضنة، وأن يوفر لها كما قلنا قبل ذلك المسكن، المسكن والنفقة، المسكن والنفقة. هنا في نقطة مهمة جدا، اتصلت علي واحدة من فترة، والقضية دي متكررة للأسف. هي متزوجة وتعمل، كانت تعمل قبل الزواج ورضي زوجها بعملها، ويعتقد يقينا أن هذا المال الذي تكتسبه هو له بتاعه. ليه يا مولانا؟ يقول لأن هذا الوقت هو وقت البيت، فلما خرجت في وقت البيت فهذا المال لي. فقالت له من الإسلام أعطى للمرأة ذمة مالية مستقلة. شوفوا بس الأفكار ماشية ازاي. قال لها نعم، ولكن في المال الذي ترثه من أبيها وأمها، أما هذا المال الذي تكتسبه من عملها فهو لي، ولا يجوز لك إطلاقا أن تنفقي هذا المال على أهلك ولا على نفسك، وإن فعلت ذلك فأنت كده بتبقي تبددي مالي وأنا غاضب عليك إلى يوم الدين. هذا نوع من المغالطة. أنت مش متجوز أمة علشان تقول كسب الأمة لسيدي، مش متجوز عبد عشان تقول إن كسب العبد لسيدي، فنتفق هي حرة ولا أمة؟ لو أمة أقول لك ماشي حقك، زي ما تشتري حمارة كده إيه تأجرها تمشي كده في إيه في بور توفيق، تركب الناس على الحمارة وتلم فلوس تحطها في جيبك، حمارة مش هتقول لك الفلوس دي بتاعت، مش كده يا جماعة؟ الواجب بس انك تنفق، اجيب لها حبة برسيم كده وانتهي. انما انت متجوز حر، والمرء له اما ان يكون مالكا لمال او مالكا لكسب. يبقى الملكية دي مش فلوس وبس، ولكن قدرة الرجل على الكسب دي تعد مال برد. عشان كده الفقير اللي نديله والفقير الذي ليس له مال ولا قدرة له على الكسب لازم الاثنين مع بعض. فكسب المرأة لنفسها لأنها حرة وليست أمة. أما حكاية بقى اقتطاع وقت البيت، انت مش بتشغلها بأكرة، النفقة اللي انت بتصرفها عليها مقابل استمتاعك بها في الفراش بس. ما تفعله من الخدمة بعض أهل العلم أوجب عليك أن تعطيها مقابل، تعطيها مقابل هذه الخدمة، أو أن تأتي لها بجارية تقوم على خدمتها. احنا مش بنقول كده يا جماعه عشان ما نقويش النساء، ونقول عاده الناس، عاده المراه انها تقوم على خدمه زوجها وعلى خدمه بيتها واولادها لا حرج، انما لا تدعي زورا انها بتعمل باكلتها، وان عقد الزواج ده عقد تملك. مين قال كده يا جماعه؟ ليس بعقد للتملك، فلها ذمه مستقله. دي المصيبة، ان يقول لك ايه انا هطلقها ليه يا مولانا؟ عشان ما بتخدمش امي. انت جايب امه تشغلها يمين وشمال، مرة في بيتك ومرة لو اشتغلت برة تاخد الفلوس، ومرة تخليها تخدم امك. خدمة امك عليك انت مش عليها هي، فان فعلت بوز دماغها فهي صاحبة فضل عليك، تبقى صاحبة فضل عليك، إنما لا تلزمها بذلك، فهذا أمر لا يجب عليها، لا يجب عليها. لازم تبقى فاهم كده، فاهم هذه الحدود. فيا جماعة، المشاكل منشأها عدم الفهم، فلا بد له أن يفهم هذا جيدا حتى تستقيم الدنيا. طيب، احنا واقفين عند باب الحضانة، وباب صغير ننتهي منه إن شاء الله في يوم الاثنين القادم، يوم الثلاثاء، وبعدين ندخل على باب الجنايات. هل يجوز إعطاء الزكاة للأبناء سواء كانوا بنات أو لو استقلوا بحياته؟ لو استقلوا بحياتهم، كبروا واشتغلوا ويدخلوا مال ثم أعسروا، نعطيهم الزكاة، ما فيش مشاكل. عندي محل أخذته بعقد إيجار مشؤول اجتماعية، أدفع مبلغ طوال العمر، فتحتها مدة ثم أجرتها لواحد يدفع لي كل شهر مبلغ، والآن يريد أن يشتريها، مع العلم أن المحلات المجاورة يتم بيعها. هل يجوز أن أبيعها؟ وهل يجوز هذا الإيجار؟ الإيجار نعم، ما فيش مشاكل، والعرف هو اللي بيحكم القضية دي. امرأة تصلي جالسة، ولكن إذا سجدت وهي جالسة تشعر بدوخة، ولو رأسها لا تستند على شيء، فهل يجوز أن تضع كرسي أمامها؟ طالما مش هتقدر تسجد، تقوم يعني تومئ برأسها. هل يجوز أن أعطي الزوجة مال في يدها لتصرفه على نفسها؟ نعم، عايز تديها مبلغ زي مصروف، احنا بنقول عليه مصروف، هو من باب الهبة، ما فيش مشاكل. تعطيها مبلغ تنفق على البيت منه، برضه ما فيش مشاكل. أعمل محاسب في أحد الشركات وأقوم بحساب غرام التأخير على النحو التالي: تقوم الشركة بالاتفاق مع الموردين على توريد بضاعة، ويتم التوريد خلال 30 يوم، وفي حالة التأخير يتم احتساب غرام التأخير على كل أسبوع تأخير بحد أقصى. عقود التوريد، غرامات التأخير فيها يا جماعة أجازها بعض أهل العلم لما يتحقق من ذلك من مفاسد. يتم الدفع بعد الفحص والاستلام ب20 يوم، إذا كان لا يجوز فما هو البديل؟ قلنا في عقود التوريد يا جماعة، لأن الأمر يتوقف عليه مفاسد كثير. أنا جايب واحد بيورد لي للمستشفى لحمة وأكسجين وأكل وشرب، فلو تأخر هيصيب الأمر بمشاكل كبيرة جدا. عشان كده غرامات التأخير أجازها البعض في عقود التوريد. هي لا تستطيع أن تومئ، فهل يجوز أن تضع كرسي تستند عليه؟ تقعد على كرسيها وتحرك دماغها، وتحريك الدماغ نص تحريكة كده يبقى ده الركوع، تحريكة كبيرة شوية السجود. مش صعبة يا جماعة، ما أعتقدش أنها تقوى أو لا تقوى على هذا. أنا ما قلتش أنها توطي جامد، دماغها، حركة الدماغ في بساطة كده. طيب، بدءا من يوم الاثنين الجاي يا جماعة عندنا دورة لمدة أسبوع هنناقش فيها عدة قضايا مهمة أوي. هذه القضايا بتعد من قضايا الساعة. القضايا دي يا جماعة متعددة وكثيرة تهم المسلم في هذا الوقت، خاصة الجماعة الخطباء. يعني من ضمن هذه المواضيع هنتكلم عن معنى السلفية، وعن تاريخها، وعن سماتها. هنتكلم عن بعض القضايا زي قضية العمل السياسي، وقضية المرأة والدولة المدنية، وولاية الفقيه. نتكلم عن المشاركة في الأحزاب، والمشاركة في الانتخابات البرلمانية. هنتكلم عن بعض الكتب التي نزلت فيها شبهات طرحت حول المنهج السلفي. هنتكلم عن بعض المناهج الخاصة بالمناهج الاقتصادية والاجتماعية والتربوية. هنتكلم عن الأحزاب وانتماءاتها الفكرية. كل هذه إن شاء الله تعالى في محاضرات ستبدأ يوم الاثنين الجاي بعد صلاة المغرب في مسجد النبي موسى، ثم بعد ذلك هتبقى 2 و4 و7، يعني هنبدأ يوم 2 بعدين 4 وبعدين 7 و2 و4 من كل أسبوع إلى نهاية الشهر الذي نحن فيه، يعني ناخد فترة شعبان، هناخد شعبان إن شاء الله تعالى حتى تستبين هذه الأمور في أذهان الإخوة ولا يحدث هذا التخبط الذي نراه، خاصة وأنتم خطباء معظمكم بيعتلي المنبر فيكون على فهم لهذه القضايا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. نعم إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. بعد صلاة المغرب.